وقال حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك، في الثانية أو الثالثة. حكم الهدي، يتفق الجميع بأن الهدي هدية منك إلى ربك، واللي يهدي هدية له حق أن يرجع فيها؟ ليس له حق. فإذا أهديتها لربك هل لك أن تؤجرها في ركوب أو حمل إلى مكة وتأخذ أجرتها؟ يبقى رجعت في الهدية جزء منها ولا لا؟ من يوم ما كونك أهديتها خلاص رفعت يدك عنها، فلا يحق لك الانتفاع منها ولا بشيء. لماذا؟ لأن الانتفاع ارتجاع فلا يجوز لك. فمنذ أن أشعرتها أو قلدتها على ما هو معروف في الهدي خرجت من ذمتك أو خرجت من عهدتك أو خرجت من ملك يدك إلى الله، إذن لا حق لك في الانتفاع منها. ويتفق العلماء لا يجوز لك أن تحمل عليها متاعك، عايز متاع جيب لك بعير شان، ولا يجوز لك أن تركبها بدون حاجة. ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها. ليش؟ يقول العلماء لعله رأى من حالة الرجل العجز عن المشي، أو رأى أن الهدي قوية وثمينة وركوبه عليها ليس من باب الاستغلال ولكن من باب الإرفاق بين إنسان وبين حيوان. فإذا كان المشي مشق على الإنسان ويمكن أن يرتفق بالحيوان، نرفق بمن فيهم؟ بالإنسان. إذن لا مانع أن يركبها لأن ركوبها ليس استغلالا. ولذا يقول العلماء إذا ركب وهو مضطر ومحتاج وبعد ساعة ساعتين استراح وجب عليه ينزل ولا يكمل المرحلة؟ يكمل المرحلة، لأنه بدأ ركوبها بعذر شرعي. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل اركبها كان جواب الرجل إنها بدنة. لماذا يجيب رسول الله بها حتى يقوله اركبها؟ فيجاوب مرة ثانية بدنة، فيقول اركبها ويلك، او بعض الالفاظ ويحك. هذه هل الرسول يدعو عليه بالويل ولا هلك هو سايق بدنا لبيت الله؟ هذا كما يقول العلماء من الالفاظ التي لا يراد معناها، تجري على اللسان زي الامة تدعي على ولدها الله يجيب لك مصيبة الله يجيب لك كذا، هو لو شكب شوكة في اصبعه تقعد تبكي عليه. فهذه الفاظ تجري على اللسان القلب يقول لا لا لا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حق صفية عقر حلقة أحابسة تناهي، العقر التي تعقر عقبها والحلقة التي تحلق رأسها من المصيبة. وهل الرسول يقر أحدا يحلق رأسها؟ وهل الرسول يرضى بزوجته أن تنزل بها مصيبة؟ لا، الفاظ تجري على اللسان بدون قصد. فهنا ويلك دعاء بالويل، والرسول ليس فحاشا وليس إيش بذيء اللفظ، لا، إنما لفظ لا يراد معناه يجري على اللسان. هنا يقول العلماء الرجل يعلم بأن البدنة تركب ولا بتترك؟ تترك. على الأصل قال إنها بدنة، هو البدنة لا تركب فأنا لا أركب، قضية منطقية. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع بالمؤمنين رؤوف الرحيم يستثني من العموم، قال صحيح البدنة لا تركب لكن أنت تعبان، ارفق بنفسك اولى من ان نرفق بالبدنة، اركبها ويلك، لانه خالف الامر الاول. وهذا يعطينا الحذر من ان نخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا امر عادي، يركب او لا يركب هو واجب ولا فرض ولا حرام ولا محظور؟ من باب المباح. ومع ذلك لما خالف الامر من اول وهلة كان عاصيا وتوجه اليه الويل. ويلك لا تراجع في هذا الامر، ويلك امتثل الامر، ويلك اركب فان الرفق بك اولى من الرفق بها، الى غير ذلك من الامور التي يمكن استنتاجها في هذه اللفظة. اذا البدنة لا تركب، البدنة إنما تساق هدية، اللهم إلا إذا احتاج صاحبها وكان مضطرا لركوبها فلا مانع أن يركبها بالإرفاق. وبالله